dunque tenendo conto di una seconda giura se è di attorno alla situazione tecnica e alla distanza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. والله أسأل الذي جمعني بكم سويا في هذا المقام أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، إنك ولي ذلك، وإنك نعم المولى ونعم النصير. لو أحبك الله، لقاء التقيت به معكم في هذا اليوم الأغر الكريم الطيب المبارك، وذكرت لكم ثمرات خمسة، ذكرت اثنين من هذه الثمرات بفضل الله جل وعلا، من ثمرات محبة الله جل وعلا للعبد. وقلت لكم أن العبد إذا أراد أن يعرف هل يحبه الله جل وعلا أم لا، اسأل نفسك وجاوب على نفسك إجابة بإخلاص وبتجرد وبصدق، هل فعلا أنت تحب الله؟ لو كنت تحب الله جل وعلا بصدق، لو أنت فعلا تحب الله جل وعلا بصدق، إذن فقد أحبك الله. مش ربنا بقى يحبك، لا خلاص، لأن محبة الله جل وعلا للعبد تسبق محبة العبد للرب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمحبة الله جل وعلا للعبد تسبق محبة العبد له جل وعلا، وذلك لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحان رب العالمين. لو أحبك الله جل وعلا لجعل لك القبول في الأرض، لنشر لك الود في الأرض، لجعل طوب الأرض يحبك، لجعل الأرض والسماء تبكيك إذا فقدتك. لو أحبك الله جل وعلا لجعل في قلوب الصالحين مودة وحبا وإقبالا عليك، ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله جل وعلا بقلوب خلقه من المؤمنين عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يحبك الناس شاءوا أم أبوا، حتى في قول الله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني. ده مين؟ ده المقصود به سيدنا مين؟ سيدنا موسى. قيل في التفسير لما سئل إبليس: هل أحببت أحدا رغما عنك؟ قال: نعم موسى أحببته، لأن الله جل وعلا قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ربنا يحبك، يحبب فيك خلقه. وإن لم يحبك هؤلاء، يعني أهل الإيمان سيحبونك، إن لم يحبك غير أهل الإيمان سيجعل الله جل وعلا في قلوبهم مهابة منك، مهابة منك. يعني أنا أذكر ليس هذا يعني أنا تقول كل واحد مننا بيعد عليه موقف زلة، كل واحد ممكن يعد عليه موقف تاني. قطعت ربنا مرة، برد أباك أمك، تبص لي واحد وانت بتأدي وظيفة يقولك والله أنا حبيتك لله في لله ويعملك عملك عشان طاعة انت عملتها. لا انسى هذا الموقف حين استدعيت يوما في أمن الدولة الهالك من 5-6 سنين ودخلت الضابط قابلني بشدة وبجلطة ولا بص ولا محاضرة ولا درس ولا خطبة ولا حاجة خالص، هو كده. قلت له بقول لك ايه، انا خارج من بيتي وما راضي عني. قال لي وانا بحبك في الله روح اللي انت عاوزه. اه والله ده هو ده هو داخل خلاص هيشوف. وانا قلت خلاص ضيع ضيع بقى، طب انا خارج بقى واللي انت عاوز اعمله هو ما راضي عني. قال لي طب وانا بحبك في الله روح المحاضره اللي انت عاوزها. سبحان الله سبحان الله يا اخي، انت بس انشغل بربك ولا تنشغل بشيء اخر، سيكفيك الله جل وعلا ما اهمك. لو احبك الله، اللهم احبني يا رب العالمين، والله ما بزكي نفسي والله، بس انا بقول لك ان ربنا كريم، ربما انت ستجد محبه الله جل وعلا قبل ان تجد انت في قلبك محبتك لله جل وعلا. لو احبك الله لجعل لك القبول في الارض. اثنين قلناها، لو احبك الله جل وعلا، ها فاكرين ولا نسيتوا؟ ايوه، لا عصمك من الذنوب والمعاصي، لا عصمك، كما قال الله جل وعلا عن نبينا يوسف جزاك الله خير حين استعصم يعني طلب العصمة من الله جل وعلا، ربنا أخلصه له، استعصم من الله جل وعلا فصرف الله جل وعلا عنه الذنب فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فانت بفضل الله ربنا بيحبك يعسر عليك المعصية. الزنا رخيص بره يبقى عندك صعب، السجاير ملفوفة بتتباع ب5 جنيه على النواصي، لو انت حبيت ما تلاقيهاش يعسرها عليك. اسطوانات الإباحية بالريموت تقلب كده يجيب لك أفلام، وبتكي على الكمبيوتر يجيب لك مواقع إباحية، أول ما تفكر تجيب الويندوز يقع، تعمل رقم سري على الفولدر إكس اللي عندك وتنسى الرقم السري. سبحان ربنا أراد بك الخير، صعب عسر عليك الوصول للمعصية. ولو وقعت ولو وقعت الله جل وعلا يسخر لك من يستغفر لك. تروح تزور مريض بعد المغرب 70,000 ملك يأمرهم الله جل وعلا أن يستغفروا لك من المغرب للفجر. من عاد مريضا بالعشي صلى عليه 70,000 ملك، يعني صلى على استغفر له، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، صلى عليه يعني استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. يبقى ربنا يجعل وظيفة هؤلاء الملائكة 70,000 أن يستغفروا لك ليعصي. والملائكة خلالك بتدعي ربنا يا رب، هو يا رب ما يعصني في الذنب، يا رب ما يعصني في الذنب، يا رب توب علي يا رب، يا رب اعصمني من الذنوب يا رب. هو ده في القرآن، ويستغفرون الذين آمنوا. بيقولوا للملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، يعني يا رب اجعل بينهم وبين الذنوب والسيئات وقاية. لو أحبك الله جل وعلا لعصمك. قال بعض السلف لما عزوا على الله عصمهم، فلما هانوا عليه تركهم. لما كنت هينا عند الله تركك وقعت في الذنوب والمعاصي، ولو كنت عزيزا عند الله لعصمك من الوقوع في الذنب. لو أحبك الله جل وعلا، دول اتكلمنا عنهم ذكرت بس بإيجاز عشان اللي ما سمعش. لو أحبك الله جل وعلا يعمل لك إيه؟ فاكرين برضو ولا رقم 3؟ ثلاثة؟ لا دي ماشي، دي الخمسة. لو أحبك الله لا شغلك بالطاعة، دي رقم 4، جزاك الله خيرا. لا شغلك بالطاعة. رقم 3، لو أحبك الله ها جزاك الله خيرا، الله يبارك لك، لو أحبك الله لدافع عنك لتولاك، يبقى وليك، يبقى أنت بالتعبير العامي أنت بتاع ربنا، أنت بتاع ربنا. خلاص حد يقرب من اللي تبع ربنا هتقدر يا رب. خلاص انت بقيت تبع ربنا، انت بقيت في حمى ربنا، انت صرت في جناب الملك، انت صرت في جوار الله، في جوار الله. والله الكلمة مؤثرة. لما آذى المشركون أبا بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر سيدا في قريش، مطاعا كريما ودودا حييا محبوبا حتى أيام الشرك، وآذوا أبا بكر لما أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج أبو بكر فرارا بدينه، جري هرب، ساب فلوسه وساب بيته قبل الهجرة من مكة للمدينة، هرب خارج مكة مشي في الصحراء، فقابله ابن الدغنة، وابن الدغنة هذا يلقب بسيد القارة، سيد الوادي. ابن الدغنة رجل وجيه قوي من مكان مرموق بيقدروه. فلما لقي ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه قال: ما الذي أخرجك من بلدك؟ قال: آذاني قومي فأخرجت. فقال ابن الدغنة لأبي بكر: مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج، ده انت بركة للبلد، ولا يخرج، عيب عليهم يطلعوك. ده إذا كان ده في حق أبي بكر فما ظنكم بحق النبي عليه الصلاة والسلام. مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، ادخل في جواري. في جواري يعني ايه؟ انت بحملتي. فدخل ابن الدغنة يتأبط ذراع أبي بكر رضي الله عنه إلى قريش، وهو يقول لقريش: أبو بكر في جواري. خلاص حد يقدر يرده؟ ده في جوار ابن الدغنة، حد يقدر يرده؟ فظل أبو بكر يعبد الله جل وعلا ويتلو القرآن، ويتلو القرآن. فتأتي النسوة في جوف الليل إلى الكعبة يستمعون إلى القرآن من أبي بكر، ففتنت النسوة زعما تخرج، بيقولوا نسانا اتفتنوا بصوت أبي بكر وبالقرآن، راحوا فين؟ فذهبوا إلى ابن الدغنة، قالوا: إما أن تمنعه أن يفتن نساءنا بالقرآن، وإلا فلترد له جواره. يعني إيه؟ طلعه من حمايتك، سيبنا له. شوف قريش مروءة يا أخي والله، حتى مروءة في الجاهلية. إما أن تمنعه أن يفتن نساءنا، وإلا فلترد لنا فلترد له جواره. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر الصديق وقال: إما أن تقف أن تجلس في بيتك ولا تخرج بهذا أو تجهر به بين الناس، وإلا فلترد لي جواري. فقال أبو بكر: بل أرد لك جوارك وجوارك وأرضى بجوار الله. والله يا أخوانا أنا مش بقول لك جربها، عيشها. أنا مش عايز أتكلم عن مواقف حصلت لي شخصيا، لكن أنا بقول لك قول يا رب أنا رضيت بجوارك، والله ستكفى ما أهمك، ستكفى ما أهمك، أي حاجة شغلاك هتشوف العجب لو رضيت بحماية الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. كفاية عليك دي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب أصحاب النار هم فيها خالدون. سيتولاك سيدافع عنك. لا لا شوف اللي بقولك يتولاك يدافع عنك. لا سيحارب عنك. ستعلن الحرب من الملك على كل من وقف أمامك أو أذاك وعذبك أو تقصدك. ستعلن الحرب من ملك الملوك من القوي الجبار ذو الانتقام. ستعلن الحرب على من وقف أمامك كما قال النبي عصام في الحديث القدسي كما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته. آذنته يعني إيه؟ إذن يعني إعلان يعني أعلن ربنا الحرب علي. فقد آذنته بالحرب. ربنا بيحارب. بيحارب مين؟ بيحارب اللي في قدامك اللي ضايقك اللي زعلك اللي عاديك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا تنشغل إلا أن تكون لله وليا يحارب الله عنك. يقاتل الله ويقتل الله عنك. ربنا بيقاتل يقتل. نعم الله جل وعلا يرمي عنك. قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يدافع الله عنك. خلي ناس تتكلم في سيرتك بس وانت مستمع. انت قاعد في البيت بتصلي تقوم الليل وناس قاعدين بيتفكهم بغيبتك والنميمه فيك. الشيخ فلان أهم ده بتاع دنيا. الشيخ فلان ده بتاع نساء. الشيخ فلان ده بتاع اكل وشرب بتاع بطن. الشيخ فلان ده ما قالش كلمه الحق. الشيخ فلان ده واحد يجيب في سيره الناس وهو قاعد ما عملش حاجه لدين الله بس يجيب في سيره المشايخ والدعاء والعلماء ويسب ده ويشتم ده. انت مالكش دعوه. خليك بس مع ربنا سبحانه وتعالى وادخل في جواره واطعه وكن له وليا بدون ما تعرف سيدافع الله عنك. اخي من الاخوه جاء لي يوم من الايام والله قال لي كده بيقول لي كنت قاعد في جلسه وجبت سيره الشيخ فلان قعدت اشتم فيه. الناس اصلا اتبسطت معايا بقى وهصت معايا قعدت اشتم في الشيخ ده انا عارف عنه كذا وبعمل انا كده اغتبته ونميته. بيقول لي خرجت بركب العربيه اتخبط في حياته. روحت البيت لقيت العيال تعبانين بكلم الزوجه راح تهبها في وشي هتسيب كل حاجه. بيقول لي سبت كل حاجه ورحت رايح للشيخ بيسيده ورحت للناس قلت لهم الراجل ده ما فيش انضف منه. بيقول انا حسيت ان ربنا بيحاربني لاني وقفت قدام كلمت عن حق الشيخ ده. بيقول لي والله العظيم رحت بست ايده على طول قلت له سامحني يا شيخ ورحت للناس قلت لهم الشيخ ده هو انضف شيخ احسن واحد احنا اللي وحشين. هي دي. طب هو الشيخ ده لا سمع غيبه ولا نميمه ولا سمع دفاع صح. الله تولاه. الله دافع عنه. سبحان الله. احيانا تقعد في جلسه كده تلاقي واحد كده بيتكلم عن واحد تلاقي واحد ربنا يطلع واحد يدافع عنه يتكلم عنه. هو ده انطقه الله سبحان ربي العظيم. هو هذا من دفاع الله جل وعلا عنك ان ربنا يتولاك. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما تقصده ابو جهل وقال لئن رايت محمدا يسجد في جوف الكعبه لاطأن راسه بقدم فانزل الله تعالى انا كفيناك المستهزئين لا تطعه واسجد واقترب فليدع ناديه وسل يدعو الزبانيه. فالنبي دخل يصلي وما سمعش كلام ابو جهل ودخل يصلي في الكعبه وراح المشركين لابي جهل قالوا يا ابا الحكم اين وعلك؟ الم تعد بانك ان سمعت ان محمدا يصلي في الكعبه لتطأن بقدمك عنقه؟ اين انت؟ قال لقد فعلت. تدوست عليك؟ قال لا ده انا حاولت. فلما اقتربت رايت بيني وبين محمد خندقا من نار وهولا وأجنحة. أبو جهل جري راح يعمل اللي قال عليه رجع القهقرة بيدافع حاجة كده جري خايف مالك؟ قال إن بيني وبين محمدا لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دنا مني تبقى لما كنت طاعا لله شوف كيف يتولاك ربك ويدافع عنك. والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة تقطعه تقطع أعضاءه تقطع حدد لو قرب بس مني. هذا هو دفاع الله جل وعلا عن عباده. الله جل وعلا يدافع عنك، الله جل وعلا يتولاك، الله يحميك، الله يحفظك، الله يرعاك سبحانه وتعالى. لما جاءت أم جميل زوج أبي لهب بعد أن أنزل الله جل وعلا قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى أن قال وامرأته حمالة الحطب. فسمعت بهذا فأتت تمسك فهرا كبيرا حجرا كبيرا وهي تقسم واللات والعزى لئن رأيت محمدا لأشجن رأسه بهذا الفهر. لو شفت محمد هخبط دماغه بالحجر ده أفلال دماغه. وذهبت تسأل عن محمد فين؟ قالوا التمسيه عند أبي بكر، راح دور عليه عند أبي بكر. فذهبت إلى أبي بكر قالوا أين؟ في الكعبة. ذهبت إلى أبي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجواره، النبي عندنا أبو بكر جنبه، أبو بكر عاد يكلم النبي والنبي يكلم أبو بكر. فدخلت عليهما اثنين عديد وفي يدها الفهر، فنظرت إلى أبي بكر وقالت يا أبا بكر أين محمد؟ لقد بلغني أنه هجاني وقد أقسم أن إذا رأيت أن أشجن رأسه بهذا الفهر. تكلم أبو بكر عاد يبص النبي جنبه في إيه؟ تقول له لا لا رأيته لا أشجن رأسه في جنبي أهو. ثم خرجت فلما ولت قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى مبتسما لأبي بكر أرأيت يا أبا بكر كيف أخذ الله بصرها عني، عماها عني، عماها. ما شافش النبي قاعد جنب أبي بكر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سبحان ربي العظيم، هذا دفاع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا سيتولاك وسيحميك وسيدافع عنك إن كان يحبك سبحانه وتعالى، بس أنت انشغل به جل وعلا. لو أحبك الله جل وعلا لدافع عنك. هذا أبو معلق، أبو معلق واحد من الصحابة كما ذكر قصة ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعاء. مجاب الدعاء أبو معلق صحابي يكنى بيد الكنية أبو معلق، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في أموال الناس، له فلوس الناس ويتاجر بها وبعدين يأسلم المكسب. فخرج يوما بالأموال من بلده يشق الصحراء، فخرج عليه قاطع طريق، خرج عليه لص بسيف طويل ورمح طويل، وضعه على عنقه وقال للصحابي أبي معلق إني قاتلك ادفع لي مالك. فقال له الصحابي خذ المال وخذ المتاع وخذ الدابة ولا حاجة لك في قتلي، سمنا تتنيش. قال المال مالي والمتاع متاعي والدابة دابتي ولا بد لي أن أقتلك. قال إن كنت لابد فاعلا فدعني أصلي، سمنا اتصل بتعرف في زنقة تعمل ايه؟ تمسك محمول وتكلم سيادة اللواء وسعادة المستشار وسيادة مش عارف ايه الاستاذ وسعادة مش عارف عارف وسطة عشان يخرجك منها. لا لا، هو عنده اتصال تاني، اتصال بالملك جل وعلا، دعني اتصل بالله اصلي. صلي، صلى ركعات وفي اخر سجدة دعا الله جل وعلا قائلا يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فما أن تتم كلامه حتى أرسل الله جل وعلا، حتى رأى أبو معلق رأى فارسا عظيما على فرس أبلق جاء برمح طويل غمسه في صدر هذا اللص فقتله، صرع أمامه ثم ولى. فأمسك أبو معلق بهذا الرجل الفارس قال من أنت ومن أين جئت؟ قال دعني. قال والله لا أدعك من أين خرجت؟ فأنا في مفازة لا أرى فيها أحدا، ومن الذي أرسلك؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة. لما دعوت بدعائك الأول سمعنا للسماء جلجلة، فلما دعوت بدعائك الثاني سمعنا في السماء قعقعة، فلما دعوت بدعائك الثالث استغاثت الملائكة ربها أن تغيثك، فأنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. الله جل وعلا سيتولاك، إزاي ما عرفش؟ سيدافع عنك، إزاي ما عرفش؟ إنهم يكيدون كيدا، كيد لهم ما نقدرش، وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. سيدافع عنك، لا تنشغل بعدوك بل انشغل بمن يملك عدوك سبحانه وتعالى. لما جاء المعلم إلى تلميذه الذي يطلب العلم قال أي بني، يعلمه بيربه، لو سرت في طريق فرأيت قطيع غنم فنبحك كلبها ماذا تفعل؟ تماشي دائما تشوف الغنم المشي تلاقي حوله إيه؟ كلاب. لو أنت معدي جبال كلب ينبح عليك ويجري عليك فنبعك، ماذا تفعل؟ قال الغلام أرد الكلب ما استطعت، أمسك طوبة، أرمي حجارة، أمسك عصاية، أرد ما استطعت. قال فإن رددته ثم رجع ونبحت ماذا تفعل؟ قال أرد ما استطعت. قال فإن رددته ثم رجع ماذا تفعل؟ قال أرد ما استطعت. أفضل طول عمري أدفع ولا سوي عبدني؟ لا، أضربه أخبطه بعصاية. قال يا بني هذا أمر يطول. قال إذن فماذا أصنع؟ قال استعن بصاحب الكلب يرد عنك الكلب، استعن بصاحب الغنم يرد عنك الكلب. قل لي للراعي هوش هيقول له ايه؟ هيسمع كلامه ولا لا؟ على طول الكلب هيتلم على طول. ولله المثل الأعلى، فهمتم؟ لو نبحك كلب من كلاب الدنيا وتعرض لك وحاول إيذائك استعن بالصاحب في سفرك وفي حلك وترحالك. شو انت بتقول وانت مسافر؟ اللهم أنت الصاحب في السفر، يا رب أنت صاحبي في سفري، اللهم أنت الصاحب في السفر، استعن بالصاحب في سفرك، استعن بربنا هو الذي سيصحبك ويحميك. قل يا رب في ظل مستنين، خلاص بس انت اعرض علي حاجتك، قل يا رب في ظالم او زوذيني بس، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلي بالك لم يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، ما قالوش فيك، مش موجوده في الايه فيك دي، ما دعوش حتى على حد، كل اللي قالوه يا رب كفاية علينا أنت، بمعنى حسبنا يعني أنت كفاية، ونعم الوكيل يعني أنت وكيلنا. عارف لما توكل محامي يدافع عنك؟ لا، أنت ولله المثل الأعلى وكلت مين اللي يحامي عنك؟ ربنا عز وجل. هو ده معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، بس حسبنا الله ونعم الوكيل، توكل ربك جل وعلا لأن يدافع عنك. شوف النتيجة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم مش يصيبهم، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما تخافش، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لو أحبك الله جل وعلا لتولاك، لدافع عنك، لحفظك، لرد عنك كيد الكائدين وعدوان المعتدين وبطش المتجبرين ومكر الماكرين وإفساد المفسدين. لو أحببت الله جل وعلا، اللهم أحبنا، لو أحببت الله جل وعلا رقم 4 لشغلك بالطاعة. اختبار عملي، اللي عاوز يعرف يحب ربنا ولا لا يشوف يومه في ايه من طاعة ربنا وطاعة نبيه. يومك مشغول بإيه؟ عاوز تعرف إيه اللي شغلك؟ قال ابن القيم في كلام سحواه: إذا أردت أن تعرف ما الذي في قلبك، اللي في قلبك ربنا ولا إيه تاني؟ ربنا ولا غيره؟ يعني في قلبك يعني بتحب ربنا. إذا أردت أن تعرف ما الذي في قلبك فانظر فيما تفكر عند ثلاث. شوف أنت بتفكر في إيه عند الثلاثة دول: عند صلاتك، وعند ذهابك لنومك، وعند استيقاظك من نومك. شوف أنت بتصلي بتسرح في إيه؟ اللي بتسرح فيه هو ده اللي تحبه، اللي بتسرح فيه هو ده اللي تحبه. شوف انت رايح تنام بتفكر فيه، شوف انت قايم من النوم لسه على السرير مشوار جوزتك على الفراش لسه بتفكر فيه. والله في ناس اول ما يقوم من النوم: لا احنا هنتغدى النهارده، هنتغدى النهارده. يبقى ده اللي بيحبه، بيحب بطنه. راح تنام بتفكر فيه وانت رايح تنام، ده اللي شغلك. فاذا اردت كما قال النبي، أعزم كما روى أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. لو أنت عاوز تعرف ربنا بيحبك ولا لا، شوف أنت بتحب ربنا ولا لا. لو أنت عاوز تعرف ربنا هيكرمك ولا لا، شوف أنت بتعمل إيه ربنا. لو أنت عاوز تعرف أنت ليك إيه عند ربنا، شوف ربنا له إيه عندك في وقتك. مين ربنا قد إيه؟ أكثر الناس يوظف آخرته على حسب دنيا. يعني إيه؟ يعني دور على الشغل الأول ويدور على وظيفة وبعدين يظبط بقى عبادته على الوظيفة. لا، ده أنت تظبط دينك وعبادتك وطاعتك ومسجدك وقرآنك والدنيا تظبطها على الدين، مش الدين اللي تظبطه على الدنيا. شوف انت ايه اللي شغلك في حياتك. لو وجدت نفسك مشغول بطاعة الله جل وعلا، من عبادة لعبادة، من ذكر لذكر، من جلسة للضحى، لخروج لطلب العلم، لخدمة مسلمين، لعيادة مرضى، لزيارة مقابر، لذكر الله واستغفار، لقضاء حوائج الناس، لبر الوالدين، لجلسة بعد العصر، لجلسة في الطاعة بعد المغرب، لتذكير الناس بالله، لسماع محاضرة، لإهداء شريط، مشغول طول الوقت بطاعة الله جل وعلا، إذن ما لك عند الله جل وعلا كبير، لك عند ربنا حاجة كبيرة. إذا أحبك الله جل وعلا لا شغلك بطاعته. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والحاكم وابن حبان من حديث أبي عنبة الخولاني وصححه الألباني، وفي بعض الضبط من حديث أبي عبسة الخولاني وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بتصلى على النبي ولا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا بكلمة، لو ربنا بيحبك يعمل لك إيه؟ إن الله إذا أحب عبدا عسله. عسله يعني إيه؟ يعني خليه عسل يعني؟ لا لا، عسله يعني الصحابة بيسألوا: يا رسول الله وما عسله يا رسول الله؟ يعني كلمة عسلها الطريقة دي إزاي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوفقه إلى عمل خير حتى يرضى عنه من حوله. لو ربنا بيحبك يعمل إيه؟ يشغلك بطاعة، يشغلك بعبادة، يشغلك بخير. تبقى أنت شغال مثلا في جمعية خيرية، النهاردة عندك دراسة حالات، وبكرة تجميع الرز، وبكرة شراء الزيت، عشان إيه؟ مشغول بخدمة الناس. لو انشغلت بذلك علامة على أن ربنا بيحبك. عندك كتاب عاوز تكتبه، ومطوية عاوز تطبعها، وحضرة عاوز تديها، ومش عارف حاجة عاوز تبيضها، كلها في الطاعة، مشغول لغاية اللي حواليك يرضوا عنك. وفي بعض الروايات: حتى يقبضه عليه، يشغله بالطاعة لغاية لما يموت عليها، يشغله يبقى اللي شغله الطاعة. فأنا بقول لأبائنا، لأبائنا اللي وصل 50 و60 حال على المعاش، يقعد في البيت يلاقي مخنوق، يعمل ايه؟ هاتولي تلفزيون بيقعد يقلب في قنوات ينشغل. طب اعمل له مشروع تجاري عشان ايه؟ عشان يعني ايه؟ اصل لو قعدت هيجي لي مرض. هو انت اقعد، انت فضيت وربنا قال فاذا فرغت فانصب. يعني ايه؟ اذا فرغت من طاعه فانصب في طاعه اخرى. وفي تفسير اذا فرغت من الجهاد فانصب في الدعوه الى الله. وفي تفسير اذا فرغت من الدعوه الى الله فانشغل بالعباده مع ربك. وفي تفسير اذا فرغت من العباده من قيام الليل في جوف الليل فانصب في الدعوه وخدمه الناس بالنهار. هي دي انت حضرتك ربنا فرغك واتحلت على المعاش تعمل ايه؟ خلاص الصبح ده من الصبح للظهر حفظ القران 5 أجزاء كل يوم، ومن بعد الظهر الغداء واستراحه عشان اقوم لطاعه، ومن بعد العصر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لان اجلس مع اناس من بعد صلاه العصر الى غروب الشمس احب الي من كذا وكذا. يبقى اقعد في المسجد من عصر المغرب. طب بعد المغرب ده في محاضره كل يوم في مسجد انصار السنه ودعوه الحق ومجمع الاسلامي ومسجد الرحمه ومسجد مصدوم ومسجد مش عارف ايه، والنهارده في محاضره في كذا. عامل هنا جدول لنفسي مالي وقت بيه، واذا انا مش لاحق ده انا عندي النهارده استغفار 1000 مره مش لاحق اخلصهم، بجاهد النوم عشان اخلص الورد، و5 أجزاء كل يوم يعني معلش الضحى اجيب بسرعه، هستنى كمان بعد ما اصلي الضحى كمان نص ساعه عشان اخلص الجزء الباقي، واصل انا عندي زياره مريض الحاج ابراهيم تعبان وفلان تعبان، طب انا هطلع من الحاج مريض الحاج ابراهيم على المريض على الحاج فلان على الجنازه بتاعت فلان، تلاقي يومه كله مشغول بطاعتي. لا، لو لقيت يومك لو وجدت نفسك مشغولا بطاعه الله جل وعلا في يومك كله اعلم ان الله يحبك، هو اللي شغلك. علامه على محبه الله جل وعلا. انا بزعل قوي لما امشي في الشارع ولا اخ من الاخوه اقول له يا اخي مثلا عاوز حاجه، يقول لي اتفضل يا شيخ انا ما وريش حاجه اتفضل انا فاضي. فاضي ازاي؟ فاضي ما وريش حاجه ازاي؟ ما وريش حاجه ازاي؟ ما وريش حاجه ازاي؟ انت فاضي انت بتجيب وقت منين؟ كان ابن جوزي يمشي في الطرقات فيجد الناس يقفون في الطرقات ويمسون في الاسواق فيقول لنفسه آه لو ان الاوقات تباع وتشترى لاشتريت اوقات هؤلاء البطالين اللي قاعدين القهوه دول بيجيبوا وقت منين؟ وتسمع يقول لك نقتل الوقت، انا ده بضيع وقت، بعمل ايه؟ ضيع وقت، وليه ضيع وقت؟ المؤمن لسان حاله ومقاله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. نفسه ما يضيعش وقت، زعلان انه هيموت. عارفين ليه؟ عشان كان عنده طاعه عاوز يعملها مش لاحق. كان عنده طاعه عاوز يعملها مش لاحق، زعلان انه يموت. كما حدث لمعاذ بن جبل لما مات، لما نام على فراش الموت بكى، فبكته امراته قال لا تبكي علي، والله ما ابكي على فراق الدنيا، انما ابكي على فراق صوم الهواجر ومكابدة الأسحار ومزاحمة العلماء والركب. أنا زعلان إني أموت ليه؟ عشان أسيب جلسة زي دي. زعلان أموت ليه؟ عشان ما عدتش أصوم. زعلان أموت ليه؟ عشان أسيب ذكر الله. سبحان الله. فالذي يريد أن يعلم هل يحبه الله أم لا، لو أحبك الله جل وعلا لاستعملك. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. في الحديث الثاني إن الله إذا أحب عبدا عسله. قال وما عسله؟ قال يوفقه لعمل خير، يشغلك معاه، يشغلك عنده، تبقى شغال عند ربنا عز وجل. فلو أحبك الله جل وعلا لشغلك بطاعته. يبقى اللي شاغل فكرك طاعة ربنا، والعكس بالعكس، لو أبغضك الله لشغلك بغير طاعته. تعرف تلاقي ناس غلابه قوي، غلبان على انت حاله، مرتبه يعني بالكاد مش مقضي، بيروح وظيفه الصبح اشتغل لغايه الساعه 2 الظهر وراجع تعبان، ياكل لقمه جري وينام لنص ساعه ويقوم جري بعد العصر عشان يشتغل في المحل ولا شغلانه اضافيه لغايه الساعه 1 بالليل. يقول لك انا طول النهار جاي اللي شغال في ساقيه، بروح انا في سيخه تعبان صح؟ مشغول عينه تعبان عشان العيال ياخدوا دروس وعشان ام العيال عاوزه تلفزيون جديد وعشان ازود مستوى المعيشه عشان يجيب 2 كيلو لحمه ولا حاجه، يبقى شقيان وتعبان ومشغول في الدنيا عشان دول، والله جل وعلا يكرهه فتعبان في الدنيا وكمان ربنا بيكرهه. قال النبي عليه السلام كما روى ابن ماجه الحديث اصله في الصحيحين من حديث ابي هريره وصححه الالباني، روايه ابن ماجه صححه الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره، حمار بالنهار جيفه بالليل سخاب بالاسواق. طول النهار في الاسواق قاعد يزعق 7:30 تعالى بص، وقاعد يشتري وقاعد يبيع ومشغول بالبيع والشراء مع انه يعني كوتا يومه، بس مشغول طول حياته بالدنيا طول النهار حمار شغل. هو بيجملها يقولها زي اللي شغال في سايق، بينام جيفه هو بيجملها يقول لك في سيخه، او ده ربنا بيكرهه. لا، لا تنشغل الا بربك وسيكفيك الله ما اهمك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعدها قال ايه؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. انشغل بربك يرزقك الله جل وعلا. لو احبك الله جل وعلا، سؤال بس في الموضوع، يعني اكثر يعني البلد هنا، او يعني طبنا مثلا عمال فين بيشتغل باليوميه مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، يروح الورشه مثلا الساعه 9 يروح الساعه 9، ولو صلى يعني ربنا يبقى اولى من اولياء الله. ها؟ يبقى اولى من اولياء الله. لا يعني هو اكثر اليوم في الشغل في شغله، فيعني دوت يعني يبني الوضع ده يوظف دنياه على ما يوافق دينه وليس العكس. يوظف الدنيا بتخلص والشغل بيخلص، والشغل ده بقى الوقت معين، وطلبات الدنيا بتخلص. أقل ما يقال أن يحتسب نية فاضلة في هذا العمل، أقل ما يقال له أن يحتسب نية فاضلة في عمله عشان يبقى الوقت ده كله يبقى طاعة بالنسبة له، يحوله الى طاعه، ما يبقاش شغل دنيا وخلاص. فانا اقول لك اخي الحبيب، لو احبك الله جل وعلا لشغلك بطاعته، والمشغول بطاعه الله لن ينشغل بالمعصيه. ما عندوش وقت، حضرتك كوبايه زي دي لو هي ما فيهاش ميه جواها ايه؟ لازم يبقى جواها هواء، لازم انت هي لوحدها، لو انت ما ملتهاش ميه هي تتملى ايه؟ برضه كده قلبك لو انت ما ملتهوش طاعه يتملى هوى، والذين افئدتهم هواء في النار. اقرا اخر سوره ابراهيم، والله يذكر عن اهل النار وافئدتهم هواء، افئدتهم هواء دول بتوع النار، فاضي، والفاضي يعمل معاصي، صح؟ الفاضي يعمل معاصي. نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. أنا أعرف شاب دكتور زميلي، أيام ما كنا بندرس في الكلية كان بيخرج من بلد بينه وبين المنصورة حوالي 50 كيلو أو 40 كيلو، بيجي من قرية يركب ميكروباص للمركز، ومن المركز يركب للمنصورة، ومن المنصورة يركب ميكروباص تاني لغاية كلية الطب، ويدخل كلية الطب يدرس ويقعد. بيقولي بخرج من 7 الصبح البيت عشان اوصل اول محاضره الساعه 9، ارجع بيتي اخرج من الكليه مثلا الساعه 5، اوصل بيتي الساعه 7 بالليل، 12 ساعه بره البيت. بيركب كم ميكروباص وبيمشي في كم شارع وبيدخل الكليه ومحاضرات وسكاشن وراوندات، ويقابل ده. احنا عندنا في جامعه المنصوره شارع اسمه شارع الحب، حد فيكم راح جامعه المنصوره او كان في جامعه المنصوره؟ في جامعة المنصورة شباب مسمين الشارع شارع حب، الفساد فيه، وفي حتة في آخر الشارع ورا كده الشباب مسمينها تل أبيب من الفساد اللي فيه، متبرجات والاستريتشات والبضيهات والمتحجبة لابسة الإسبانيش، فساد. فالشاب ده معانا في كليه الطب كان يدخل يخرج من بيت سبعة ويرجع بيت سبعة، بقولني والله العظيم من ساعة ما خرجت سبعة الصبح ركب ميكروباص ويمشي في الطريق وفي الكورنيش وفي الجامعة وفي كلية ورجع من سبعة الصبح لسبعة بالليل، والله العظيم ما وقعت عيني على فتاة متبرجة. بقولي ما شفتش واحدة متبرجة. ما فيش، معقول؟ ده انت ماشي على الكورنيش، ده انت جوه الجامعة، قصدي جوه الحرم الجامع المزعوم، ما شفتش حد. ازاي؟ الله يرحم الشيخ يشكي، يقول لك انك تمشي كده اهو تلاقي في وشك، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا جالك من جنب، اعوذ بالله من الشيطان، من جنب تاني تبص في رأس، اعوذ بالله عشان تخبط في واحده، تبص للسماء تطلع لك من البلكونه في كل حته. فازاي انت ما شفتش؟ عارف ليه؟ هو راكب المشغول خارج وراوله القران، طلع المصحف يقرا، او مركب الميكروباص يقرا، مركب وراء اذكار الصباح لسه ما كملهاش والتسبيح ما عاوز يكمله، وعاوز يقول دعاء الركوب، وعاوز يقول دعاء السفر، وعاوز يقول دعاء مش عارف الريح، وعاوز دعاء البلد اللي هينزلها، مشغول بالطاعه والعباده ما عندوش وقت. والله العظيم الشيخ محمد يعقوب كان جاي من القاهره يزورنا مره في المنصوره، بيقول والله العظيم في الجلسه كنا قاعدين كام ثلاثه اربعه كده معاه، بيقول والله انا خرجت من اكتوبر ورحت العتبه جبت شرايط، ومن العتبه مش عارف رحت ايه جبت حاجات، خلي بالك ده جوه القاهره يعني عدى على رمسيس والعتبه واللي مش عارف الحته اللي هي الزحمه اللي في القاهره دي، وركب العربيه ورجع وجاي من وسايق من القاهره للمنصوره، ونزل ظرف فلان هنا وظرف فلان، وجه قعد جلسه معانا، بقول والله العظيم من ساعه ما خرجت من بيتي 9 الصبح لغايه لما قابلنا كان الساعه 4 العصر، بقول والله ما شفت امراه في الشارع. معقول يا شيخ النساء خلصوا؟ لا، هو مش فاضي، عاوز يجيب الشرط من هنا، عاوز يجيب البتاع ده، ويكلم فلان وعد على طنط عشان الاخ فلان مريض عاوز يزور الاول، مشغول بطاعات ما عندوش وقت يفكر في المعصيه. الشيطان ما يعرفش يخليه يسرب منه انه مشغول بالطاعه خلاص. فانا اقول لك لو انشغلت بطاعه الله هذه علامه على محبه الله، ولن تجد وقتا اصلا للمعصيه. لو احبك الله جل وعلا لشغلك بطاعته. اخيرا خامسا واخيرا، لو احبك الله جل وعلا لابتلاك. وانا عاوز اقول لك قبل ما اكلمك عن النقطه دي، الانسان لا يختار ابتلاءه، كل منا مبتلى صح؟ ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنه. انت ما تقولش يا رب انا عاوز ابتلاء يبقى بالفلوس، انت مالك انت تختار؟ لا، هو في واحد يتحمل الجوع ويتحمل السجن ويتحمل المرض ويتحمل الألم، بس ما يتحملش فتنة النساء، يبقى هيجي ابتلاءه فين؟ في اللي محتاج صبر، اللي التاني ده مش عاوز صبر، يجي فتنة النساء. في واحد ما يهموش النساء ولا الفلوس، أهم حاجة بحس إنه مسجون، لأن السجن بالنسبة له لو ادوله الجنة كلها بس يبقى اسمه مسجون يتخنق، يجي ابتلاءه فين؟ في الحاجة اللي محتاجة صبر. فأنت ما بتختارش أنت ابتلاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يبقى لو بحبك الله يعمل فيك إيه؟ يبتليك. يبقى لما تضيق بك الدنيا ورزقك على قدك وبتستحلق الصخر عشان تأكل العيال وتعبان في الدنيا، ما تزعلش، ما تزعلش، ما تقولش ليه يا رب؟ ما تقولش يا رب ما فلان اهو معاه، طب وانا عملت ايه يا رب؟ ده انا لا ما تزعلش، ده علامه، هذه علامه على محبته لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ده انا بحبه جدا، وهو دعاء للنبي عليه السلام، وانتم تعلمون ان دعوه النبي مستجاب عليه الصلاه والسلام، كما روى الطبراني من حديث فضالة بن عبيد، وصححه الألباني فضالة بن عبيد صحابي من الصحابية، روى الطبراني من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي دعا، قولوا مع النبي آمين، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، لأن بقى كده فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك. لو ابتلي ربنا يسهل عليه الابتلاء، يستعذب العذاب وسهل عليه قضاءك. اسمع لي، وأقلل له من الدنيا. وأقلل، كان الدنيا عنده إيه؟ قليلة. وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. يبقى أنت تصبر نفسك، لو الدنيا قلت بين إيديك تعمل إيه؟ هذا ابتلاء، ودي علامة على محبة ربنا، وأنا راضي يا رب. وأنا مش بقول لك أنت مطلوب منك أنك تكون فقير، لا، ولا برضو مطلوب منك أنك تكون غني، لا، أنت مطالب أن تكون راضيا بما رضيه الله لك. إن ابتليت بالسراء فلتشكر يرضى عنك، وإن ابتليت بالضراء فلتصبر يرضى عنك، ما قلت لك قول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وليس الاعتبار إن أعطيت دنيا أن الله يحبك، وليس الاعتبار إن حرمت من الدنيا أن الله يحبك، إنما الاعتبار إن رضيت عن اختيار الله لك، هذا دليل على محبة الله لك. لكن أيضا الابتلاء علامة على المحبة، كما قال النبي عليه السلام، كما في مسند أحمد من حديث محمود بن لبيد، وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا. ترى ربنا بيحبك ويعلم إن الدنيا لو جات لك هتطغى بها، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما يتغنى يطغى. فلما ربنا يعلم ذلك يعمل لك إيه؟ يحميك من الدنيا. يعني إيه؟ يعني ما يدهلكش، تحاول تجيب بأي وسيلة يبعدك عنها، حماية منك، تبقى نفسك فيها وهو يبعدك عنها ويبعدها عنك زي الطفل. وهذا المثل ده النبي قاله عليه الصلاة: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. ابنك، روحك اللي بتحبه أكثر منك، اللي بتطلع الأكل لبقك عشان هو ياكله، اللي لو أطعم من أطعم ابني تمر نزلت حلاوتها قلبي، كانوا بيحفظونا كده واحنا صغيرين عشان تعرف شفقة الأب والأم على أبنائه: من أطعم ابني تمرة نزلت حلاوتها قلبي. سبحان الله، أبوك وانت لسه طالع من العملية، عمل عملية استكشاف في معدتك ولا عمل أي حاجة، وطالع من العمليات، تبقى هتموت من الجوع وانت صايم قبل ما تخش العمليات عشان ما ترجعش وعشان ما يحصلش معايا، خارج من العملية هتموت من الجوع، تقول لأبوك أنا عطشان أنا جعان، بديك بكراك ولا ايه؟ انا جعان يا ابي. لا ما بديلكش. ليه؟ اصل الطبيب قال لك ما ياكلش ولا يشرب الا لما اجي لك واسمع معدته اتحركت وامعاءه اتحركت. اصل ممكن يحصل له شلل في الامعاء لو كل كتير ولسه ما اتحركتش، فلو سمحت ما ياكلش. الواد يبقى هيموت من جوه وجعان يا ابي، وانت كنت بتلح عليه انه ياكل. يا ابني كل عشان خاطري، كل يا ابني، دلوقتي هيموت من الجوع وعاوز ياكل وانت بتدوش. انت بتكرهه ولا انت بتحبه؟ في محبتك بتبقى انها تضره. ابنك الرضيع، الرضيع يسحب كده وياخد حته لحمه هيحطها ابوه ياكلها، تعمل ايه؟ تاخدها منه، يقعد يعيط، تديها له ياكلها؟ لا، ده لو كلها تقف في زوره يتخنق يموت، ما ينفعوش الا اللبن بس. طب هو عاوز كمان لحمه؟ لا، برضه انت كده ما ينفعكش. قال له 500 جنيه 800 جنيه 1000 جنيه بالشهر مرتب، هو ده اللبن بتاعك. لو زادوا بقى لحمه 3-4000 جنيه هتطغى، هيموت قلبك. فاذا احبك الله وله المثل الاعلى، حماك من هذه الزياده، حماك من الدنيا، كفايه عليك كده عشان ما تطغاش. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، يبقى بيحبني ربنا، فتح على فلان بس ربنا بيحبني، اصل ما بيزيش حد. واما اذا ما ابتلاه نفسها برضه فقدر عليه رزقه، يعني ان يديله ابتلاء وان يمنع عنه ابتلاء، فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا؟ كلا، يعني ليس الأمر كما تزعمون، لا اللي اداله يبقى علامة على محبتي ولا اللي منعه علامة محبتي، إنما علامة المحبة أن ترضى. وليس شرطا من الابتلاء، الناس فهم من الابتلاء إنه معاش فلوس بس، لا، ما قلت لك كله أنت بتختارش، أنت الابتلاء أنت بتختارش الابتلاء، إنما يبتليك الله جل وعلا كما يريد. لو أحبك الله جل وعلا لابتلاك، لابتلاك، يمكن يكون ابتلاءك في عيب، في ولد جاي لك مريض عنده عيب، عنده شلل مثلا، يبتليك الله جل وعلا مثلا بأم ما بترضاش بسهولة، يبتليك الله بوالد مثلا طول النهار يشتم فيك، يبتليك الله جل وعلا مثلا بجار خنقك ومزهقك، يبتليك الله جل وعلا مثلا بفتنة نساء، ببنت الجيران قاعدة تحدف لك كل يوم ورد، يبتليك الله، وده ابتلاءات كلها، يبتليك الله جل وعلا بزيادة في الفلوس، يبتليك الله جل وعلا بقدرة على الكلام، بطلاقة في اللسان، شهوة، يبتلي ابتلاء الله جل وعلا لا تختاره أنت، لكن اصبر على ابتلاء الله جل وعلا واستعذب فيه العذاب، واعتقد أنه إذا جاءك الابتلاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأمم قبلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: فوالله لأحدهم بالبلاء، لأحدهم بالبلاء أفرح من أحدكم بالعطاء. كان السابقين لما يبتلى يفرح، يعني ده علامة على محبة الله له، أكثر من فرحتنا بالعطاء، أكثر من فرحتنا بالعطاء، لأنه يعلم أن هذا الابتلاء، أن هذا الابتلاء دليل على محبة الله جل وعلا. ولكن مع ذلك احنا لا نسأل الله الابتلاء، يعني اوعى تقول يا رب خلاص ابتليني عشان تحبني، لا، اسأل الله العفو والعافية، لعل الله أن يجمع لك بين العافية والأجر، يجمع لك بين العافية والأجر. ولكن إذا جاء فاصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. يبقى لا تتمنى الابتلاء انك تقابل العدو، انك لكن لو جه العدو خلاص ايه؟ قال ربك الثبات على هذا الابتلاء والاختبار والامتحان منه سبحانه وتعالى. يبقى لو احبك الله جل وعلا، واحد لا جعل لك القبول في الارض، لو احبك الله جل وعلا لعصمك من الذنوب والمعاصي ولعسرها عليك، ولا يسر لك من يستغفر لك ان وقعت فيها، ولا وقاك بعد ذلك من وقوع فيها، يبقى عصمك. لو احبك الله جل وعلا لدافع عنك، لتولاك، لرد عنك كيد الكائدين بقدرته. لو احبك الله جل وعلا لشغلك بطاعته، لملأ حياتك بعبادته، بالقرب منه. خامسا واخيرا، لو احبك الله جل وعلا لابتلاك. هذه خمسه في هذا اللقاء، ان احيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم اللقاء او الخطبه الجايه ان شاء الله تكون بعنوان لو احببت الله. وانا قدمت لو احبك الله ليه؟ لانها مقدمه، يحبهم. طب يحبونه، لو احببت الله تعمل ايه انت؟ انا قلت لك لو احبك الله يعمل لك ايه؟ طب انت لو احببت الله تعمل ايه؟ عشان اللي عاوز يحب ربنا يعمل ايه؟ ان شاء الله ان قدر الله لي معكم لقاء اخر الشهر الجاي او اللي بعد الله اعلم، او لو في الجنه بقى نقعد مع بعض ونقولها برضه. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال عظيم جدا وجيد، كيف تستطيع أن تفرق بين نوعي الابتلاء، إن كان محبة لله جل وعلا وإن كان عقوبة من الله جل وعلا؟ أنا هقول لك ببساطة، أنا مش طالب منك إنك تفرق، انت اعتبره في كل حال من الاحوال ان هذا الابتلاء عقوبه على معصيه، اعتبره بالنسبه لك كده. ليه؟ لانك لو اعتبرته كذلك سيدفعك كذلك الى طاعه، الى استغفار، إلا أنك تعتقد أن ربنا عدل لم يظلمك، أنك تستعتب، أنك تراجع حساباتك. إنما لو اعتقدت أنه لأن ربنا بيحبك هتعمل إيه؟ هتعجب بنفسك، سيريدك ذلك عجبا. لكن أنا عارف أن بعض الناس يبتلى لأن الله جل وعلا يحبه، صح؟ لكن أنا بقولك أنت مع نفسك كناحية إصلاحية اعتبر أن الابتلاء جي سبب إيه؟ تقصير منك، معصية منك، كما قال تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. الصحابة ابتلوا بالهزيمة يوم أحد لأنهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من معصية، نزلوا من عن جبل، ولقد عفى الله عنه. فأنت اعتبر هذا ابتلاء هيخليك تستعتب وتتوب إلى الله وتستغفر وتراجع حساباتك والأرض لربنا. وإلا لو اعتبرت أن حب من ربنا هتعجب، والإعجاب بالنفس أشد أسباب الهلاك في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المنجيات قال النبي عليه الصلاة والسلام: خشية الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهي أشدهن. إعجاب المرء بنفسه أشد ما يهلك. لكن لو أنت عاوز إجابة واضحة صريحة: إذا كنت مستقيما ثابتا على الطاعة وجاء الابتلاء فهذا علامة على محبة الله، وإذا كنت مقصرا عاصيا وجاء الابتلاء فهذا تطهير من الذنوب والخطايا، وكلاهما خير للمؤمن. لأن الابتلاء له حكم ثلاثة، حكم كثيرة جدا لكن دي موجزها ثلاثة. الابتلاء له حكم ثلاثة: إما أن يكون للترقية، طب هو طائع وربنا بيحبه وجاله ابتلاء وما للذنوب، يبقى عشان إيه؟ عشان يرقيه. أو يكون للتصفية، مخطئ ولذنوب ويجي الابتلاء، يبقى عشان إيه؟ ربنا يطهره من ذنوب. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى الابتلاء للتصفية. أنت لك ربنا أعد لك درجة في الجنة، درجة 10,000، وعملك يوصلك لدرجة 1,000. طب ربنا بيحبك، حسناتك ما تجيبش، يجيب لك ابتلاء عشان يرفعك. انت عامل مثلا 10,000 حسنة او 10,000,000 حسنة، وعامل 5,000,000 سيئة، يبقى الصافي كام؟ 5,000,000. ربنا يحبك، عاوز يريد سبحانه وتعالى ان تكون لك 10,000,000 صافية. يوم ابتلاء يطير 5,000,000 سيئة ويبقي لك 10,000,000 حسنة زي ما هي. يبقى ان الحسنات يذهبن السيئات. عشان ما تحصلش المعادلة دي يبقى يجي الابتلاء يذهب ايه؟ النبي عليه قال: الحمى من فيح جهنم تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد. تذهب خطايا، يبقى للترقيه او للتصفيه. طب لو مش دي او مش دي ياتي الابتلاء. ما هو مش كل الصحابه يوم بدر يوم احد عصوا امر النبي، صح؟ مش كل الصحابه عصوا. طب ابتلوا ليه؟ هذا الابتلاء للتربيه، للتربيه، لتستشعر بلذة العافية بعد الابتلاء، تستشعر بلذة النص بعد الهديمة، تستشعر بلذة الشبع بعد الجوع، تستشعر بلذة الري بعد العطش. يبقى إما أن يكون للترقية أو للتصفية أو للتربية. أنت اعتبره مع نفسك إيه؟ عشان ذنب. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، سيدفع بذلك إلى توبة وإلى إقبال على الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم من كل ذنب، وأن يردنا والمسلمين إلى دين ردا جميلا، وأن يصلح أحوال أهل مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.